أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في قدم رجل لم يغسلها فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللمعة مع وجود الفاصل بصلاة الرجل؟ وجزاكم الله خيرا. لهذا ما في إشكال، في القديم كانت الأرض مغبرة والأقدام يصيبها الغبار كما يعلم من اشتغل في الأرض والمزارع يعرف هذا، فإذا كانت الأرض مغبرة وغسلت قدميك تعرف أن الغبار يصيب ظاهر البشرة، فإذا جاء موضع وما غسلته، ولذلك قال الراوي في الصحيحين: ورأى أقواما أقدامهم تلوح، تلوح يعني واضح مكان الذي تركه المتوضئ ولم يغسله. فالشاهد من هذا أنه سهل ويمكن هذا، بل إنك أنت لو جربتها في نفسك فمشيت في الأرض الترابية، إن في القديم ما في اسفلت ولا في بلاط ولا في، الآن الناس يعيشون نعم لا يعلمها إلا الله جل جلاله، فتجد الواحد إذا سمع حديثا يطبقه على ما يعيشه، إنه يجد أن قدميه نظيفة ولا يصيبها شيء. في القديم يصيبها الطين ويصيبها الوحل ويصيبها التراب ويصيبها الغبار ويصيبها الشوك، وهذا كله إذا مشى الإنسان في الأرض البرية أو الأرض الترابية يدرك هذا جليلا، أنه إذا غسل يبقى المكان واضحا، حتى أنه بعض الأحيان يكون أبيض أو أصفر كلون الغبار، فهذا لا ليس فيه إشكال. فإذا غسل بقي هذا القدر واضحا، رؤية اللمعة سهل يمكن أن ترى، ورأى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما أقدامهم تلوح فقال: ويل للعقاب من النار، فهذا يدل على أنه رأى منهم هذا التقصير لهذا القدر. صحيح أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أثناء وضوءهم وقريبين عهد بالوضوء، وما ذكرته أن الرجل توضأ ورآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فأمره أن يعيد الوضوء أو الصلاة، وهذا دليل على مسائل منها اشتراط الموالاة، وأن الوضوء لا يصح بدون لا يصح إذا فات شرط الموالاة، والموالاة أن يغسل العضو التالي قبل نشاف العضو الذي قبله أو سبقه، فهذا الشرط وهو شرط الموالاة دل عليه هذا الحديث، لأنه لو لم تكن الموالاة شرطا لأمره أن يغسل اللمعة، أن هذا هو القدر الذي تركه وقد غسل جميع القدم إلا هذه اللمعة، فإذا لو لم يكن شرط الموالاة معتبرا لأمره أن يغسل اللمعة، فدل على أنه لابد من أن يكون غسل العضو اللاحق قبل نشاف العضو السابق، والعبرة بالزمان المعتدل الذي ينشف في مثله العضو. فلو أن شخصا توضأ في الدورة الثانية من العمارة ثم انقطع عليه الماء في نصف الوضوء ونزل إلى الدور الثاني الأول أو صعد إلى الدور الثالث أو الرابع يبحث عن الماء، فأخذ وقت ما بين غسله ليديه ومسحه لرأسه، غسل يديه ثم انقطع الماء، فإذا نشف الماء الذي على يديه فات شرط الموالاة فيستأنف الوضوء من جديد، فلو أنه مسح رأسه في هذه الحالة لم يصح وضوءه لأنه فات شرط الموالاة. وأما إذا كان لا يزال العضو طريا لديا ولا يزال عليه أثر الماء فحينئذ يجوز له أن يبني على ما سبق فيمسح برأسه ويغسل رجليه لأن شرط الموالاة لم يفت، والله تعالى.